هنا القاهرة. تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أتعرف عليكي، اسمك إيه؟ هناء الأصل. هناء عندك كم سنة؟ 8. وفي سنة كام؟ 8 ابتدائي. هناء موهبتك في إيه؟ غنى. طب نسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ من هي صاحبتي؟ طيب أسمع معاكي. من هي صاحبتي حبيبتي قطيتي، تملي لما نلعب بتشد مخديتي، من هي صاحبتي حبيبتي قطيتي، تملي لما نلعب بتشد مخديتي، ألعب أنا وياها بالحب قلبي نداها، ألعب أنا وياها بالحب قلبي نداها، وبابا وماما معاها دول هما دنيتي، دول هما دنيتي، دول هما دنيتي، شدي شدي شدي الحبل معاها، شدي شدي شدي شدي الحبل معايا، شدي وعدي عدي عدي أرقامي زي جدي، ألعب أنا وياها بالحب قلبي نداها، ألعب أنا وياها بالحب قلبي نداها، وبابا وماما معاها دول هما دنيتي، دول هما دنيتي، دول هما دنيتي. الله، برافو، جميلة خالص الأغنية، وانتي صوتك جميل. هناء، مين اللي كتب الأغنية دي؟ بابا. ومين اللي ملحن؟ بابا. بابا جميل، بيكتب حلو قوي وبيلحن حلو قوي. بقالك قد ايه بتغني؟ كتير كتير. يعني مثلا كنت بتغني وانتي في الحضانة في الروضة؟ كنت بغني وانا عندي 4 سنين. ومين قالك ان انتي صوتك حلو؟ بابا. بابا انا بشكره جدا جدا على اهتمامه بموهبتك. دلوقتي بتتدربي فين؟ بابا اللي بيدربني. طيب بتشاركي في أنشطة مثلا في المدرسة أو بتغني في المدرسة؟ ساعات بغني في المدرسة. طيب هنسمع إيه تاني؟ بابا يا حبيبي. طبعا لازم نقول له بابا يا حبيبي، يلا بينا. بابا يا حبيبي يا حب أماني، بابا يا حبيبي يا بسمة زماني، بابا يا حبيبي يا حب أماني، بابا يا حبيبي يا بسمة زماني، بتدلعني حبة حبة وتسقيني المحبة، بتدلعني حبة حبة وتسقيني المحبة، وفي حضنك تحميني وتعلمني ديني، وفي حضنك تحميني وتعلمني ديني، لك شوقي وحنيني. بابا يا حبيبي غنت علشانك والدنيا بتغني معايا، ولا حد مكانك في الدنيا عايش جوايا، غنت علشانك والدنيا بتغني معايا، ولا حد مكانك في الدنيا عايش جوايا، بتخاف عليا عليا عليا، تمسح دمع عينيا عينيا عينيا، بتخاف عليا عليا عليا، تمسح دمع عينيا عينيا عينيا، بتدلعني حبة حبة وتسقيني المحبة، بتدلعني حبة حبة وتسقيني المحكميني وتعلمني ديني وفي حضنك تحميني وتعلمني ديني لك شوقي وحنيني بابا يا حبيبي. الله، جميلة جميلة، برافو عليك. بابا برضو اللي كتب الأغنية؟ بابا. انا بشكر بابا جدا على ان هو يعني موجهك بشكل صحيح الروح الطفوليه الجميله اللي انت يعني عاملاها في الحلقه. حابه بعد كده تبقي مطربه؟ حابه توجهي موهبتك ازاي؟ يعني حابه تعملي ايه بموهبتك لما تكبري؟ تبقي مطربه برضو؟ وهتعملي اغاني للاطفال بقى ولا اغاني للكبار؟ انا مبسوطه قوي باغاني الاطفال دي على فكره. اعمل الاثنين. للاثنين. تمام، ربنا يا رب يوفقك ان شاء الله. وفعلا يعني بحييكي وبحيي بابا على اغاني الاطفال المتميزه اللي فيها روح جميله جدا جدا جدا. هنسمع ايه تاني؟ نسمع حاجه بقى معروفه احنا عارفينها. ماشي، هنسمع ايه؟ احلف بسماها. احلف بسماها. الله، يلا بينا. احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، لولادي في ايام الجاية غيب الشمس العربية، طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، مدفع لولادي في ايام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما انا عايش فوق الدنيا. برافو هناء، بشكرك. انا استمتعت جدا بالحلقة بتاعتك، وان شاء الله يعني برجو ليكي كل التوفيق في دراستك وكمان في موهبتك، وان شاء الله تكون في فرصة نتقابل تاني وتكوني معنا في التصفيات النهائية لمسابقة حقق حلم. شكرا يا هناء. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.